بالصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ولا بأس بالبكاء على الميت قبل الموت وبعده، قال: في الروضة كأصلها. والبكاء قبل الموت أولى من بعده، لكن الأولى عدمه بحضرة المحتضر، والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى، لأنه حينئذ يكون أسفا على ما فات نقله، على ما فات نقله في المجموع عن الجمهور، ولكن يكون من غير نوح. لا يستطيع الإنسان أن يملك نفسه عندما يرى حبيبا له يفارق الحياة، ولكن البكاء الذي هو الحزن على فراق المحبوب شيء رأيناه في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي ولده إبراهيم، وبين لأصحابه الكرام بقوله: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولا يكون في البكاء تسخط على الله تبارك وتعالى، فنحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا لفترة معينة، وهذه الفترة المعينة لابد أن ننتقل فيها، وإننا بمثابة الأمانة فيها، فإذا انتهت الفترة التي أعدها الله عز وجل فإننا سننتقل، ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير والأمير والأجير، كل هؤلاء سيسيرون إلى الله تبارك وتعالى. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد زار قبر أمه فبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بعد ذلك: من غير نوح، وهو رفع الصوت بالندب، قاله في المجموع: وهو حرام لخبر، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. والسربال القميص، والدرع قميص فوقه. والنائحة المرأة التي أحيانا تظهر بشعرها وتعلي من صوتها، وربما تكون قريبة للميت، وربما تكون بعيدة عن الميت. وكان هذا في بلادنا إلى وقت قريب، فإنك ترى إذا ما مات الميت وكأن الأصوات التي ترتفع في البيت حتى يسمع كل الجيران أمر مندوب إليه، هكذا كانوا يظنون، وكأن رفع الصوت كان سنة. الحمد لله دخل التعليم إلى البيوت، وأخذت النساء في هذه المسألة يتعلمن حدود الشريعة الإسلامية، فيبكين من غير صراخ ولا نواح. بينما توجد في بلاد أخرى أنه من الممكن أن تستأجر امرأة من أجل أن تعلو بصوتها وتتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فتلك مهنتها وتأخذ مقابل ذلك أجرا، وكأنها تمثل تمثيلا، يعني دورة التي تفقد حبيبها أو قريبها. قال أيضا بعد ذلك: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. أيضا كانوا من علامة السخط أن المرأة تأتي إلى صدرها فتجمع ما بين ثوبها عند نحرها، ثم تشق ثوبها، وذلك من أجل أن تظهر الحزن. من ذلك أيضا كما قلت نشر الشعر وتسويد الوجه، كان يؤتى ببعض ما يلقى من ما يترك من الفحم، وبعد ذلك يذر على الأرض ليظهر السواد والتسخط من الموت. وكانوا أيضا يفعلون أمورا أخرى، يغطون المرايا، يقلبون السجاد، يفعلون أشياء كثيرة. لماذا؟ الحمد لله هذه الأشياء في مجتمعنا أخذت بفضل الله عز وجل وبتوجيه الدعاة إلى الله عز وجل تزول تدريجيا، لكن دائما للشيطان طريق آخر. مع التبرج صار هنالك أشياء من البدع القبيحة التي تحدث، فتحول الأمر إلى بعض الأماكن أن المرأة تذهب إلى كوافير صارت الآن، وربما تتسرح بتسريحة حزنية ومكياج حزني ولباس حزني خاص، كل ذلك مما لا يجوز، وصار اختلاط الرجال بالنساء إلى غير ذلك. فينبغي علينا طلابا وموجهين ومصابين أثناء الموت أن نوجه إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك قال الشيخ: ولا شق جيب ونحوه كنشر شعر وتسويد وجه وإلقاء رماد على رأس ورفع صوت بإفراط في البكاء، أن يحرم ذلك لخبر الشيخين ليس منا من ضرب الخدود. لا يأخذ إيديه صار يضرب نفسه كفوف هكذا على وجهه. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ما هو الجيب؟ قال: هو تقوير موضع دخول الرأس اللابس من الثوب، هذا يسمى جيب، فيأتي إلى ثوبه هكذا ويمزقه، وكذلك تفعل المرأة. تلاقي بعض الشباب هذا عم ينطح راسه بالحيط، والثاني رايح يلبس لي أسود، وإلى غير ذلك من الأمور، كل ذلك مما حرمته الشريعة الإسلامية. قاله صاحب المطالع: ويحرم أيضا الجزع بضرب صدر ونحوه كضرب خد. في بعض الناس كالشيعة مثلا يضربون على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى اليوم يعذبون أنفسهم. إذا كان على الميت الحاضر وفي نفس الوقت لا يصح، فلماذا يعذبون أنفسهم ويضربون حتى صارت عندهم كأنها طقوس من العبادة في تعذيب النفس؟ ويحرم أيضا الجزع بضرب صدر ونحوه كضرب خد. ومن ذلك أيضا تغيير الزي ولبس غير ما جرت به العادة، فترى أحيانا أبناء الميت صاروا كأنهم يعني يلبسون لباسا واحدا موحدا، يلبسون السواد مثلا، وكأنهم ينكرون القضاء والقدر الذي حصل في بيتهم، وهذا ليس أيضا من السنة، بل هو من التسخط على الله تبارك وتعالى. والضابط كل فعل. فصار في عنا قد يسأل سائل: ما هي عد لنا هذه الأشياء؟ لا، لن نعد، إنما سنجعل ضابطا يبين لنا ما هو الشيء المحرم وما هو الشيء الذي يحل. كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى. إذن كل فعل نغير فيه عادتنا من أجل أننا وقعنا في مصيبة الموت، هذا شيء لا يحل بحال من الأحوال، سواء كان ذلك للرجال أو للنساء. قال بعد ذلك: يسأل سائل: إذا كان الميت قد مات وانقطع عمله، فهل يعذب بما يفعله أهله من نوح وصراخ وشق جيب وبكاء وفعل مخالف للشريعة الإسلامية؟ الجواب المختصر في ذلك: إن أوصى بذلك وكان يحب ذلك ويرضى وكان في حياته يدعو إلى ذلك، فإنه يعذب بصنيع أهله عليه. أما إذا كان لا يرضى فالله سبحانه وتعالى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالله سبحانه وتعالى يعذب الفاعلين ويحاسبهم، أما الميت فلا يعذب بما يفعل أهله عليه. ولا يعذب الميت بشيء من ذلك ما لم يوصي به. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، بخلاف ما إذا أوصى به. وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك. والأصح كما قاله الشيخ أبو حامد: إنما ذكر محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب، وتندب المبادرة بقضاء دين الميت إن تيسر حالا قبل الاشتغال بتجهيزه لخبر نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه. ومن الأعمال الحسنة التي يفعلها بعض الناس عند الاحتضار أنه يذكر لبعض ورثته ما عليه من الحقوق للناس من أجل أن يبادر إلى قضائها، هذا شيء. والشيء الثاني الحسن هو ما يفعله بعض من يجهز الميت أنه يأتي بالورثة ويوصيهم أن يفعلوا الخير وأن يسددوا ما على والدهم مثلا أو قريبهم من الديون التي تتعلق بالخلق، وذلك لهذا الحديث نفس المؤمن معلقة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه. فلو بادرنا بدفع الدين قبل الدفن لكان أولى، وإذا لم ندفع قبل الدين فإننا نبحث عن هذه الديون بعد الدين. ولا يقول الوارث هو تدين وهو أكل مالا حراما وأنا أرث مالا حلالا، إن الإرث لا يكون إلا بعد تصفية الحقوق التي تتعلق بهذا الميت. وتجب المبادرة عند طلب المستحق حقه. نعم، المبادرة متى تجب؟ عندما يأتي صاحب الدين فيقول مات والدكم وعليه دين كذا وكذا. أيضا يجب على الورثة أن يتحروا ذلك، فمن عادته مثلا أن يستدين من البقال من اللحام ممن حوله فيذهبون إلى هؤلاء، هل عليه من ذمة معينة من أجل أن يؤدوا تلك الذمة. كذلك من المبادرة التي يستحب أن يبادر إليها أهل الميت تنفيذ وصيته، وتجب عند طلب الموصى له المعين، يعني عندما يقول مثلا يا أبا فلان أوصيت لك مثلا من مالي بألف ليرة، هذا توصي إلى معين. بينما لو قال أوصيت إلى الفقراء هذا ليس إلى معين، أي فقير إن يكون في المجتمع من الممكن أن ينفق عليه هذا المال، لكن الموصى له صار له حق يأتي. وكثير من الناس ربما كانوا إذا أوصي إلى معين يأتون فيشكون ويريدون ألا يعطوا ذلك المعين شيئا من الوصية، حتى كان كما سمعت لبعض العلماء الكبار، وكان رجلا غنيا قد أوصى مثلا للشيخ بدر الدين رحمة الله عليه بمبلغ من المال، فأرادوا أن يساوموه على ذلك فلم يقبل المساومة، هذا مال حق لي من أجل أن يظهر الحقوق، ولم يكن بحاجة إلى ذلك المال، فلما وصل المال إليه أنفقه في سبيل الله ولعله نوى بذلك صدقة على روح ذلك الإنسان. أما أهله وأولاده كانوا يظنون أن يصرفوا ذلك المال لذلك المعين، فالمعين إذا طلب المال الذي أوصي له به فيجب على الورثة أن يؤدوا ذلك المال. وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات، طبعا أوصى بأشياء كتبها في وصيته، ونحن نعلم في باب الوصايا أنه لا يجوز للميت أن يوصي بأكثر من ثلث ماله ونحوهم من ذوي الحاجات، أو كان قد أوصى بتعجيلها، يعني أحيانا قد تكون الوصية أن تنفق قبل أن يدفن، فينبغي علينا أن ننفذ هذه الوصية كما طلب منا صاحبها. ويكره تمني الموت، يعني بعض الناس يسأل الله لا تتمنوا الموت واسألوا الله العافية، فمن حسن عمل المؤمن أن الله سبحانه وتعالى إذا بارك له في عمره وهيأ له من الرزق الحسن في الأعمال الطيبة التي تزيد في حسناته فيلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض، إذن ليترك ذلك إلى لا يستطيع أن يأتي بالموت ولا يستطيع أن يصرف الموت ولا يستطيع أن يؤجل الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن أحيانا لضر نزل به مرض شديد يتمنى الموت، هذا التمني لعل الله عز وجل ينقي هذا الإنسان من الخطايا تدريجيا ومن الذنوب، حتى إذا انتقل إلى الدار الآخرة انتقل سليما معافى من كل الذنوب والآثام التي في صحيفة أعماله. فبعض الناس لمرض نزل به أو ضيق في دنياه إلا لفتنة دين، فإذا حدثت الفتنة فيكون كما في الدعاء فاقبضنا إليك غير مفتونين لا ضالين ولا مضلين. أما في الشهادة فيتمنى ذلك، يتمنى الإنسان عندما تحدث المعارك بين المسلمين والكافرين أن يتمنى الشهادة، وذلك أيضا بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا لفتنة دين فلا يكره كما في المجموع، أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله. المريض هو الذي يستعد للموت، لذلك إذا أعطي الدواء ماذا ينبغي عليه؟ هل يأخذ الدواء؟ خلق الله الداء وخلق الدواء، لذلك يسن التداوي بخبر إن الله لم يضع داء إلا جعل له دواء غير الهر. إذا وصل الإنسان إلى درجة كبيرة في السن فلن يستفيد من الدواء، بيرجع شاب لا يمكن أبدا. قال في المجموع فإن ترك التداوي توكلا على الله فهو أفضل، يعني كما فعل الصديق رضي الله عنه في مرض موته وعلم أنه منتقل إلى الله تبارك وتعالى، وطلبوا منه أن يحضر الطبيب فقال الطبيب أمرضني. فهذه علاقة توكل كبيرة مع الله تبارك وتعالى لا تليق بكل إنسان، بل هذا من شأن الخصوص. نعم. ويكره إكراه المريض عليه، يعني أحيانا إذا وصل المريض إلى درجة مقاربة للموت لا نكره المريض عليه، يعني ما إذا كان شراب في فمه لا نجره إيجارا كما نفعل بالولد الصغير عندما نضع الدواء له في فمه، فإن لم يرضى أن يأخذ الدواء فعلينا ألا نكره ذلك المريض على أخذ ذلك الدواء. وكذا إكراهه على الطعام أيضا يكره. ويجب أن يستعد للموت كل مكلف بتوبة بأن يبادر بها لئلا يفجأ أو يفجأ الموت المفوت له، يعني كل إنسان يموت موتة صغرى في كل ليلة عندما يجعل رأسه على وسادته لينام، هل يستيقظ بعد ذلك النوم أم يستمر في نومه وينتقل إلى الله عز وجل؟ فليحاسب كل واحد منا نفسه إذا ما خلد إلى فراشه، وليتوب إلى الله عز وجل، وليؤدي الحقوق التي عليه، وليسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، وأن يموت على الإيمان وأن لا يسلب الإيمان عند وفاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما متعلقين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن نؤدي الحقوق إلى أهلها. يسن أن يكثر من ذكر الموت لخبر أكثر من ذكر هاذم اللذات، يعني ومفرق الجماعات، ما ذكر في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثر، هذا الموت دائما يذكره. ولذلك من جملة ذكر الموت أن يخرج الإنسان وراء الجنائز وأن يذهب إلى المشافي فيرى هؤلاء الذين يحتضرون وهؤلاء الذين يعذبون، فيشكر الله تبارك وتعالى على صحته وعلى عافيته، يزور هؤلاء الذين فقدوا عقولهم فيشكر الله تبارك وتعالى على عقله، يذهب في طريقه إلى عمله فيدخل إلى المقابر ويعلم من هؤلاء. تنظر إذا دخلت إلى المقبرة سبحان الله، ينظر الإنسان ماذا فعل، إنسان ربما ملأ الدنيا حضارة وملأ الدنيا بناء وعظمة وتاريخا، حتى كتب في الكتب عنه وكتب التاريخ عنه. أين الآن؟ يتوارى تحت حجرين من الأرض، وكتب على قبره: هذا قبر فلان ابن فلان. سبحان الله، كنت أفكر في الأمس، دخلت المقبرة فنظرت: هذا قبر معاوية، هذا كان مؤسس الدولة الأموية رضي الله تبارك وتعالى عنه، أكبر دولة إسلامية قامت على وجه الأرض. ثم انتقلت قليلا فإذا بهذا قبر الملك عبد الملك بن مروان الذي قام ببناء جامع بني أمية وازدهرت الدنيا. أين الآن؟ صار رمادا وصار ترابا. إذا هذه الأرض لا تعرف صغيرا ولا كبيرا ولا ملكا ولا أزيرا ولا غنيا ولا فقيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا تقيا ولا فاجرا، كل هؤلاء تحت الأرض. فإذا نظرت إلى هؤلاء ودائما تذكرت وعلمت أنك لن تخلد في هذه الحياة الدنيا، فلماذا لا تعمل صالحا؟ لماذا لا تتقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا تؤدي الحقوق قبل أن يأتي يوم لا تستطيع أنت أن تؤدي الحقوق التي عليك؟ لذلك لا بد من ذكر الموت، ولا بد من التطلع إلى أحوال الناس جميعا. أيضا إذا مات الميت هل ينقل من مكان إلى آخر؟ لا، السنة أن يدفن في المكان الذي مات فيه، يعني في البلدة التي مات فيها فيدفن في مقابرها، إلا إن كان قريبا من مناطق من إحدى مناطق فلا، كان قريبا من بيت المقدس أو كان قريبا من البقيع أو كان قريبا من مكة المكرمة فإنه ينقل إليها، نص على ذلك الإمام الشافعي لفضلها. فإذا ما مات الميت فكيف نعزي أهله؟ وما هي طريقة العزاء؟ ومن يعزى؟ وكيف نختلط مع بعضنا البعض في هذا العزاء؟ نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.